بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ مصنف الرحمن السعيد رحمه الله تعالى: قاعدة 25، قاعدة 25: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن شيء لأحدهما وجهلناه. هذه قاعدة صغرى جزئية، وهي أشبه بالضابط فيما يستعمل فيه القرعة، فيما يستعمل فيه القرعة. قد ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أكثر ما اشتمل عليه هذا الكتاب هو الضوابط، لأنه اعتمد كتابنا رجب رحمه الله تعالى، فأكثر القواعد هنا مأخوذة من قواعد ابن رجب، وأكثر قواعد ابن رجب ضوابط وليست بقواعد كلية عامة. قال: تستعمل القرعة، حينئذ هذه القاعدة 25 في الحقوق المتساوية أو التي جهل أصحابها. قالت: استعملوا القرعة، قرعة معلومة، في شيئين: الأول عند التزاحم، يعني في الحقوق المتساوية، ولا مميز لأحدهما على الآخر، عن الآخر، حينئذ يميز بماذا؟ بواسطة القرعة. سأتي الأمثلة. إذن عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، حينئذ يميز بماذا؟ بالقرعة. أو عند الإبهام، وهذا فيما إذا تعلق به حقوق العباد، وأما حقوق الرب جل وعلا فلا قرعة فيها البتة. فلو نسي صلاة من يوم لا يقال بأنه يقرع وينظر فيما خرجت عليه الصلاة فيصلي، وإنما هذا الشأن في حقوق العباد. إذن أو عند الإبهام، إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. إذن في تعيين المستحق للملك، في تعيين المستحق للملك، هذا الملك لواحد من الشخصين إما زيد أو عمرو، حينئذ تستعمل القرعة، تستعمل القرعة. وجهلناه، أي الشيء الذي اتصف بالعلم، في تعيين المستحق للملك وبيان المالك إذا انبهم علينا، كما ذكرنا هذا في الإبهام في حقوق العباد. وأما الإبهام في حقوق الله تعالى فلا يشرع استعمال القرعة، كمن نسي صلاة من صلوات يوم فيجب عليه الخمس ولا قرعة. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه بالكتاب والسنة. ثبتت القرعة عند الاشتباه، وجاء ذلك في الكتاب والسنة، هذا مراد، بمعنى أن القرعة طريق شرعي لإثبات الحقوق أو لتمييز الحقوق متساوية، إما في هذا وإما في ذاك. والقرعة معلومة، وعلى أي صفة كانت حينئذ مرده إلى العرف. القرعة من حيث هي مشروعة، لكن تفسيرها بماذا تكون؟ هل هو بضرب السهام؟ هل يكون بالخاتم؟ هل يكون ببعض الأصابع؟ نحوها تختلف من زمان لزمان، لكن القرعة معلومة. قال: وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه، ويعني وردت في الكتاب والسنة. قال تعالى في الكتاب: فساهم، يعني يونس عليه السلام، فكان من المضحضين، أي المقروعين. فساهم أي فقارع، فقارع. والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة، والذي خرج عليه يكون هو الذي يسقط في البحر. إذن فساهم أي فقارع، والمساهمة هي إلقاء السهام على جهة القرعة. فساهم فكان من المضحضين، يعني خرجت عليه القرعة ويونس عليه السلام. فإن قيل هذا في شأن يونس ونحن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذا أثنى الرب جل وعلا على هذه الصفة، يعني أورد قوله تعالى فساهم فكان من المضحضين في سياق الثناء على يونس، فدل على أنها مشروعة عنده، هذا أولا. ثانيا، على الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خولف بشرعنا، وهنا لم يرد مخالفة، بل جاءت النصوص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله دالة على أن القرعة مشروعة. إذن فساهم فكان من المضحضين شرع من قبلنا شرع لنا، وخاصة إذا أيده شرعنا. قال: وقال تعالى: وما كنت لديهم، أي عندهم، إذ يلقون أقلامهم، يعني سهامهم في المال الاقتراع في شأن مريم، أيهم يكفل مريم، حينئذ جاءت القرعة. وكذلك القول هنا كالقول في الآية السابقة، هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح. فكل ما حكاه الرب جل وعلا عن الأمم السابقة ولم ينكره ولم يرد نص نبوي في مخالفته، حينئذ يعتبر شرعا لنا، لأن الله تعالى ما ذكر هذا الشيء إلا من أجل أن نتبعه. وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عدة مرات، فإنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. ومنها من قوله، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الله المستعان. لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان وإجابته، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يخترعوا عليه لاستهموا، يعني يختلفون يمتلئون ولا يجد له مكانا في الصف الأول إلا أن يقترع، يعني يتقدم شخصان ويستويان لوضع الأقدام، حينئذ القرعة بينهما، يميز بينهما بالقرعة. هذا لا وجود له، لكن حثت السنة على ذلك. إذن ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع، وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم الثناء على أو إجازة القرعة. فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم أقرع بينهم. فإذا جهل المستحق، مستحق لأي شيء، للأحق أو للمال، أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهم، كما إذا تقدم اثنان فأكثر للإمامة وكانوا كلهم قراء وكلهم مستوون في جميع الصفات المعتبرة عند الفقهاء، حينئذ لا نميز المستحق من غيره إلا بالقرعة، كذلك نقرع بينهم. وكذلك إذا تشاح اثنان فأكثر في الأذان، حينئذ نقول واستووا في الصفات المعتبرة في المؤذنين، حينئذ ليس عندنا إلا قرعة، نقرع بينهم. هذا المراد هنا. ولا يمكن اجتماعهم فيه، لا يمكن يجتمع، يعني يصلي الاثنين إمام بالمسلمين، هذا لا يتأتى، يعني في فرض واحد. وكذلك الأذان لا يؤذن اثنان لما يؤذن واحد، يعني في وقت واحد. ولا مميز لأحدهما، يعني لا توجد قرينة تدل على أن أحدهما أولى بهذا الحق من غيره، أقرع بينهم. فمن خرجت له القرعة استحق هذا الحق. فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح، سبق إلى مباح، كلاهما قد سبق إلى الصف الأول كما ذكرنا في المثال السابق، أو إلى جلوس بمسجد مطلق الصف الأول أو غيره، أو سوق أو رباط أو نحوها، ولم يكن لأحدهما مرجح، يعني ليس ثم قرينة حالية أو مقالية أو عرفية تقدم أحد الشخصين على الآخر، ليس عندنا مرجح وليس عندنا قرينة، إذن استووا من كل وجه، حينئذ قال أقرع. فمن خرجت له القرعة قدم. وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيرهم ولم يتميز الأولى رجحت القرعة. مثاله إذا قال هذا الماء لأولى الناس به عطشا، أو هذا الثوب لأولى الناس به حاجة، أو غيره كالمال أو البيت أو الوقف لأولى الناس به، حينئذ تقدم عدد ولا مميز ومرجح لأحدهم على الآخر، حينئذ كيف نصل إلى الأولى؟ نأتي بالقرعة. ولم يتميز الأولى رجحت القرعة. ومنها، أي من هذه المسائل المتفرعة لهذه القاعدة، إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما، أما لو كانت بيد أحدهما فهي له. إذا كانت بيده عين ثم ادعى آخر بأنها له، حينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأن الأصل في العين التي تكون تحت يد يتصرف فيها تصرف الملاك أنها له عرفا. حينئذ إذا ادعى شخص من الناس بأنها له، حينئذ نقول ائت بالبينة وإلا فلا. هنا تداعيا كل منهما، زيد يقول هذه العين لي، وعمر يقول هذه لي، وليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه، أقرع بينهما. لماذا؟ لأنه لم يتميز لا ببينة ولا حجة، حينئذ يقرع إذا لم نعرف المستحق. ولذلك قال فيما سبق: فإذا جهل المستحق، يعني للعين، للعين، وكل منهما يدعي أنها له بشرط أنها ليست تحت يد واحد منهما، حينئذ نقرع بينهما، ولا مرجح ولا قرينة. قال هنا: إذا تداعي عينا ليست بيد أحدهما. قلنا: أما لو كانت بيد أحدهما فهي له إلا ببينة تشهد بخلافه، ولا بيد من يدعيها لنفسه، إذ لو كانت كذلك حينئذ الآخر عليه البين. أقرع ولم يتميز لا ببينة ولا حجة فيقرع بينهما إذا لم يمكن الإصلاح. أما إذا تراضيا على شيء ما، اختلف كل منهما ادعى أن هذه العين له وليست تحت يد واحد منهما، لكن اصطلح على أن يتناصفا، صح أم لا؟ صح، حينئذ يكون صلحا مع الإقرار، كأن تراضيا على التنصيف بينهما مثلا. ومنها إذا طلق إحدى زوجاته ونسي، عنده أربعة وطلق واحدة ونسي من هي، حينئذ يقرع بينه على خلاف. مراد هنا ذكر المثال، والمسألة وبحثها في محله. إذا طلق إحدى زوجاته ونسي أو جهل، هل يتصور أنه يجهل؟ نعم، يمكن أن يرى زوجة يقول لا أحد يخرج من الأربعة، ويرى واحدة متسترة وخرج، قال أنت طالق، طلق ولا يدري من هي، الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، حينئذ يقول جهل. أما لو عين إحدى النساء الأربع ثم طلقها، يعني ثم نسي بعد وقت، كان يكون سافر سنة أو سنتين ثم عاد، قيل له من طلقت؟ قال نسيت، حينئذ يقرع بينهم. هذا على قولي، على قولي. إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده، عنده عبيد كثر فأعتق واحدا منهم، إما أنه نسي من هو هذا المعتق أو جهل من المعتق، حينئذ يقرع بين عبيده. وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. ومنها الأولياء المستحقون للولاية، يعني كالنكاح أو الولاية على اليتيم، ولي يكون وليا. إذا تساووا، يعني في الصفات، تساووا في الصفات، لأن ولي اليتيم مشترط أن يكون عادلا، يكون رشيدا، كذلك الولي على الوقف ونحوها. وتشاحوا، ولا مرجح بينهم كالدين أو اختيار المرأة، يعني ولي في النكاح اختارته المرأة، حينئذ نقول هذا مرجح. وأما إذا استووا أيهم يقدم أقرع بينهم، أقرع بينهم. قال: وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان، في المسألة السابقة إذا تداعيا عينا ولم يشتركا في العين، هنا إذا علم اشتراكهم في الأعيان، قد اشتركا زيد وعين وعمر أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء، فإن هذا من الميسر ولو تراضيا، ولو تراضيا. زيد وعمر اشتركا في سيارة أجرة يعمل عليها شخص ثالث، حينئذ اجتمع زيد وعمر قال نقرع بيننا، من تخرج عليه القرعة يمتلك السيارة، حينئذ نقول هذه السيارة هي شراكة بين الاثنين، كل واحد منهما له ملك، إما بالنصف أو بالثلث أو بالثلثين، المهم أنه له شيء من ملكية السيارة، إذن كل منهما مالك، فاقترعا على أن يكون هذه العين لواحد منهما دون الآخر، نقول هذا من الميسر ولا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء، فإن هذا من الميسر، إن هذا من الميسر. فدل هذا على أن القرعة نوعان: قرعة جائزة وهي التي لا تخالف الشرع، وقرعة غير جائزة وهي مخالفة الشرع، مخالفة. إذن ليس كل قرعة تكون جائزة، بل قد تكون محرمة، كما لو أدت إلى ميسر ونحوه. إذن القاعدة الخامسة والعشرون: تستعمل القرعة في شيئين اثنين، الأول عند التزاحم في الحقوق المتساوية ولا مميز لأحدهما على الآخر، حينئذ نقرع بينهما فنرجح، نميز ونبين من الذي استحق، كما لو تشاح اثنان في الأذان واستويا في الصفات فنقرع بينهما وحينئذ نرجح واحدا منهما. أو عند الإبهام إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه، كما لو طلق واحدة من زوجاته وجهل، حينئذ يقرع ليخرج التي وقع عليها الطلاق. وهذه القاعدة كما ذكرنا مقيدة بأنها بين العباد، وأما حقوق الرب جل وعلا فلا. قاعدة 26، يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة، ما لم يخالف العادة. يقبل قول أمناء جمع أمين، وهو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالك كالوكيل والوصي والناظر، ومر معنا تعدادهم. إذن هذا هو الأمين، وقعت العين بيده صار يتصرف فيها لكن بإذن، وهذا الإذن إما أن يكون من الشارع كولي اليتيم، وإما أن يكون من المالك هو الذي وكله، قال له زيد أوكلك في بيع سيارة فذهب يبيع، حين يقول هذا وكيل تصرف في العين لكن بإذن المالك، بإذن المالك. ومثله الوصي ومثله الناظر. يقبل قول الأمناء في التصرفات، مراد بها البيع والشراء وفسخ النكاح أو النكاح وغير ذلك مما يصح تصرفه إن أذن له مطلقا أو مقيدا أو مقيد، لأن الوكالة مثلا قد تكون وكالة مطلقة بيع واشتري في كل أملاكه، وقد تكون وكالة مقيدة له أن يشتري وليس له أن يبيع، حينئذ لو اشترى صح ولو باع لا يصح لأن الوكالة مقيدة بالإذن. أو التلف، يعني يقبل قول الأمناء في التصرفات ويقبل قول الأمناء في التلف بأن هذه العين التي بأيديهم بإذن من الشارع أو من المالك قد حصل لها تلف. سيأتي التفصيل. عرفنا أن التلف أعم من الإتلاف، لأن الإتلاف خاص بفعل الآدمي، وأما التلف فيعم فعل الآدمي وفعل الرب جل وعلا كالآفة السماوية. قال ما لم يخالف العادة، ما لم يخالف العادة، هذا قيد لأي شيء؟ قيد للتلف، لأن التلف إذا ادعاه إما أن يدعي شيئا مقبول وإما أن يدعي شيئا لا يقبل، فإن ادعى ما لا يصدقه الحس ولم تعتبره العادة حينئذ لا يقبل منه كما سيأتي مثال المصنف. وأما إذا ادعى التلف وكان شيئا مقبولا حينئذ قل لا بأس به، كما لو ادعى إحراق أو حرق المال قال المال احترق، فإذا به مالي مع ماله، المال الذي هو أمان قد احترق وماله كما هو، وهذا فيه نظر فيه إشكال. وأما إذا ادعى أن المال قد احترق وكان ماله كذلك حينئذ لا إشكال في قبول الدعوة، في قبول الدعوة. نعم. قال ما لم يخالف العادة كذلك يقيد ولم يكن فيه تعد ولا تفريط، على ما سبق بيانه في القواعد الماضية. إذن هذه القاعدة وإن كانت قاعدة جزئية داخلة القاعدة السابقة 14، تلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون، لكن هنا بيان قبول قوله أو لا، يعني فيما سبق بين أن المال مضمون إذا فرط أو تعدى، وأنه غير مضمون إذا لم يفرط ولم يتعدى. هنا بين أن قوله مقبول في التصرفات والتلف، بمعنى أنه إذا ادعى ذلك قبل منه، وكل من ادعي أن قوله مقبول يعني مع يمينه، هذا المعتبر عند الفقهاء. فقوله هنا يقبل قول الأمناء يعني مع الحلف مع اليمين، ولكن الصلح بينهم أنه يطلق القبول ويكون في ضمنه الدلالة على الحلف، وليس المراد أنه يدعي أن المال قد فسد ولا يحلف، لا، المراد أنه يدعمه ويقويه باليمين. قال رحمه الله تعالى هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء، بين الأمناء والملاك، لأنهم يختلفون، الموكل الوكيل مع موكله، قد يقع بينهما نزاع، بعت واشتريت لا إلى آخره، كيف نصدق؟ كيف نحل النزاع بينهما؟ حينئذ لابد من قاعدة دل عليها الشرع. وكذلك قد يقع بين الموقف وبين الناظر نزاع، وبين المودع والمودع عنده نزاع، كيف نحل النزاع؟ نحل بهذه القاعدة، وهو أن كل أمين لم يتعد ولم يفرط، ادعى التلف أو التصرف ولم يخالف العادة أو الحس، فقوله مقبول، مقدم على البائع مع على صاحب الملك أو الموقف أو الموصي أو غير ذلك. هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة، يعني ما يتعلق بالمال الذي هو الأوصاف، البيع والشراء صفة للمال، صفة للمال، وكذلك التلف ونحوه نقول هذا صفة للمال التي تحت أيديهم وتصرفهم. فإذا اختلفوا يعني المالك والأمين في تصرف أو صفة ذلك التصرف، في تصرف يعني ادعى أنه باع قال له لا ما بعت، حينئذ نقبل قول من؟ قول الأمين. إذا ادعى بأنه باع قبل قوله، أو ادعى أنه اشترى قبل قوله، أو ادعى أنه سلم المال قبل قول مطلقا، إلا إذا فرط أو تعدى سيأتي. نعم، فإذا اختلف بتصرف أو صفة ذلك التصرف، يعني لا في أصل التصرف، الأول في الأصل البيع والشراء مثلا، والثاني ليس في أصل التصرف وإنما في صفته، كالإذن في الصدقة مثلا، كالإذن في الصدقة، حينئذ أعطاه مالا وقد لا يأذن له بالصدقة، والصدقة قد تكون من مال قليل تعارف الناس عليه، حينئذ إذا تصدق الأمين دون رجوع إلى المالك هل يصح أم لا؟ وإن كان يسير صح، ونقول لصاحب المال لو كنت تمنع ما يخالف العرفة وجب عليك أن تنص، وأما إذا لم تنص على خلاف العرف حينئذ عاملناك بالأعراف، والعرف في مثل هذا يعتبر ماذا؟ ها، يعتبر سائغا، يعني تصدق بالمال القليل ولو لم يرجع إلى صاحبه. إذا كالإذن في الصدقة مثلا، ولم يأذن في الصدقة أصلها أو في أهل الصدقة في نوعها، قال له تصدق مثلا، هذا بالتبرعات، تصدق به بهذا المال وسكت عن أهل الصدقة يعطيها لمن، حينئذ إذا اختلف قال له لا أنا لم أرد هذا النوع، قال له لو كنت تريد غير هذا النوع لنصصت عليه، فلما قال له تصدق وأطلق ولم يعين له أهل الصدقة حينئذ عمى. وإذا كان كذلك حين تصرف الأمين في محله، وإذا اعترض عليه صاحب المال الذي أعطاه حينئذ لا عبرة به باعتراضه. أو التلف، فالقول قول الأمناء، عرفنا التلف ما سبق، لكن بلا تعد ولا تفريط، لأن تصرف الأمين قسمان، الأول تصرف ليس فيه تعد ولا تفريط لا شرعا ولا عادة، فهذا النوع القول قولهم ولا شك لهذه القاعدة. ثاني تصرفات فيها معنى التعدي والتفريط شرعا وعادة عرفا، فهذا النوع يلزمهم الضمان كما مر معنا قاعدة سابقة. إذن إذا اختلفوا بتصرف أو صفة ذلك التصرف أو التلف فالقول قول الأمناء، قول الأمناء. قوله هنا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فيقبل قول الأمين في التصرف، فلو وكل شخصا أن يبيع له ثوبا فباعه، فقال له الموكل إنك لم تبعه، فقال الوكيل قد بعته، فالقول قول الوكيل لأنه أمين في التصرف، يعني في البيع والشراء، قال له بيع الثوب أو بيع الأرض أو بيع السيارة، حينئذ قال بعته، قال لا ما بعت، أحدهما يثبت والثاني ينفي، حينئذ نثبت قول من؟ الأمين، قول الأمين. كذلك يقبل قوله في التلف، فلو تلف الذي بيد الوكيل وقال الموكل أنت مفرط فعليك الضمان، فقال الوكيل لم أفرط فلا ضمان عليه، فالقول قول الأمين الوكيل، فالقول قول الوكيل لأنه أمين، إلا إذا خالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يقبل قوله ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. أما في الرد ففيه تفصيل، فيه تفصيل بمعنى أنه رد عليه المال أو لا، هل يقبل قول الأمين مطلقا المصنف قال في التصرفات أو التلف، ولم يذكر الرد، ولم يذكر الرد لأنه أراد قاعدة مطلقة لا تقيد، وأما الرد ففيه تفصيل. فإن كان الأمين له حظ ومصلحة بما في يده مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد، لم يقبل قوله في الرد، لأن الأمين باعتبار المصلحة في المال إما أن تكون باعتبار النوعين معا، أو باعتبار المالك فقط، أو باعتبار الأمين فقط. المستعير مثلا الذي استعار كتابا أو سيارة، المعير هل له فائدة في ذلك غير الأجر من الله عز وجل؟ هل له فائدة؟ جوابه لا، إنما المستعير محض الفائدة له، هو الذي يستفيد من الكتاب فيقرأ أو السيارة فيركب أو نحو ذلك. حينئذ الإعارة الفائدة فيها والمصلحة والنفع إنما هو للمستعير فقط دون المالك، والمالك ليس له حظ في الدنيا إلا الأجر الذي يترتب عليه في الآخرة، أو قد يترتب عليه شيء في الدنيا. قال فإن كان الأمين له حظ ومصلحة بما في يده مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد. مثاله إذا ادعى المستعير رد العارية إلى المعير فإنه لا يقبل قوله، يعني أخذت من عندي كتاب، ثم يا زيد أين الكتاب؟ رددته لك، قال أنا لا أذكر. يقبل قول من؟ لا يقبل قول الأمين هنا، وإنما يقبل قول المعير، قول المعير. مثال إذا ادعى المستعير رد العارية إلى المعير فإنه لا يقبل قوله، لأن الحظ للمستعير والمعير ليس له إلا حظ في الآخرة وهو الأجر. وإذا ادعى المستأجر رد العين إلى المؤجر، مستأجر المؤجر، النفع والمصلحة لمن هنا؟ لهما معا، نعم، سيأخذ مالا، سيؤجر الشقة مثلا أو يؤجر السيارة فسيأخذ مالا، وكذلك الآخذ الأمين سيستفيد، إذن كل منهما له مصلحة ومنفعة، هذا فرق بينه وبين الحال السابقة. وإذا ادعى المستأجر رد العين إلى المؤجر فإنه لا يقبل، لأن الحظ للمستأجر، فإن الحظ للمستأجر. إذا ادعى المستأجر رد العين إلى المؤجر فإنه لا يقبل، يعني لا يقبل قول الأمين. مستأجر الذي بيده العين المؤجرة هو أمين عليها، حينئذ هل يقبل قوله في الرد أم لا؟ الجواب لا. فإذا استأجر سيارة فقال رددتها، قال صاحبها لا نقبل قول صاحب السيارة. وإن كان الحظ لغيره وهو المالك فقط قبل قوله في الرد. مثاله إذا ادعى المودع رد الوديعة إلى مالكه، عكس المستعير، المستعير الحظ فقط للأمين المستعير، وأما ما المالك ليس له حظ. الوديعة الأمانة، خذ هذا أمانة عندك، هل لك أنت فائدة؟ ليس لك فائدة للأجر، وإنما الحظ هنا لمن؟ للمودع، المودع الذي وضع الأمانة، المال له يخاف عليه ويخشى عليه، وأما الذي في يده المال أمانة ووديعة هذا ليس له حظ إلا الأجر فقط، يعني كالمعير شأن شأن فهي عكس المسألة السابقة. وإن كان الحظ لغيره وهو المالك قبل قوله في الرد، يعني قول من؟ قول الأمين، قول الأمين. مثاله إذا ادعى المودع رد الوديعة إلى مالكها فإنه يقبل قوله، لأنه لا حظ له فيها بل الحظ لمالكها، هذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء في هذه المسألة. فقالوا أنواع الأمانات المقبوضة ثلاثة، نعيد ما ذكرناه، أنواع الأمانات المقبوضة ثلاثة. الأول ما قبضه لمصلحة نفسه، ما قبضه لمصلحة نفسه، هذا كالعارية مصلحة للمستعير، وأما المعير فهو محسنون، ما على المحسنين من سبيل. الثاني ما قبضه لمصلحة مالكه كالوديعة، مصلحة هنا لمن؟ للمودع، أما المودع فهو محسن. الثالث ما قبضه لمصلحة الطرفين معا كالأجرة أو المستأجر، كذلك الرهن والوكيل بأجرة وعقود الشركات والمضاربات كلها تابعة لها. أما الأول فهو المستعير، فمر معنا أن المذهب فيما سبق أنه ضامن مطلقا، أنه ضامن مطلقا ولا يقبل قوله في الرد والتلف. والصحيح أنها أنه لا يضمن، إنما هو كغيره، بمعنى أنه إن فرط أو تعدى ضمن وإلا فلا، هذا الصحيح. وأما تضمينه مطلقا أو المذهب سواء فرط أم لا، نقول هذا فيه ضعف. وأما الثاني وهو المودع فقوله مقبول في الرد والتلف. وأما الثالث الذي هو من ما قبضه لمصلحة الطرفين معا، وهذا قوله مقبول في الرد والتلف، وهو المذهب عندنا، إذن هذه القاعدة، يقبل قول الأمناء في التصرفات كالبيع والشراء أو التلف ما لم يخالف العادة ولم يكن فيه تعد ولا تفريط. قال هنا فالقول قول الأمناء، لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، منزلة منزلة يجوز الوجهان، هذا مما ينكر عليه لكن يجوز الوجهان، ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم. ما الفائدة؟ أنت إنما اخترته أمينا لأجل ماذا؟ لأجل أنه محسن، ولأجل أنه محل للأمانة وأهل للأمانة، فكيف لا يقبل قوله؟ حينئذ لا فسدت الأمور بين الناس، لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم، وإلا ليس هناك معنى الأمانة إلا هذا، إلا إذا ادعى الأمين دعوى غير مقبولة تخالف الحس والعادة فيرد قوله، يعني ادعى التلف ونجد أن القرائن تشهد بأن هذا مخالف للحس أو مخالف للعادة، فلو أن الأمين ادعى أن العين تلفت باحتراق ونحن نشاهد أن البلد لم يكن فيه حريق، حينئذ نقول هذا القول لا يقبل لأنه يخالف العادة. لكن لو ثبت الحريق في البلد ثم قال الأمين الأمانة تلفت في الحريق وقال صاحبها إنها لم تتلف به، فالقول قول الأمين. إذن إذا دلت القرائن أن دعوى التلف مخالفة للحس والعادة وثم قرائن تدل على أنه غير صادق، حينئذ لا يقبل قوله، وإلا فقوله مقبول. قاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه قاعدة صورة أو جزئية أو شيء تقول ضابط، هذا هو الظاهر. من اسم موصول ها أو اسم شرط، يحتمل هذا أو ذا، إذا لم توجد الفاء في الجواب فيحتمل، يعني من ترك المأمور، من ترك المأمورة، من يحتمل أنه اسم موصول، الذي ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله خبر، نقول فلم يبرأ حينئذ نقول شرطية، مع أنه يجوز إدخال الفاء في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ فيه معنى العموم، إذا كان لفظا من ألفاظ العموم ككل ونحوها أو فيه معنى العموم جاز إدخال الفاء في الخبر عند جماهير النحاة، لكن لا يجب وإنما يجوز على كل السياق، السباق هو الذي يكون محكما. من ترك المأمور، مأمور هذا اسم مفعول أمر به فهو مأمور به، فهو مأمور به. لم يبرأ يعني لم تبرأ الذمة إلا بفعله، هذا يدل على أن المأمور المراد به هنا الواجب، لأن آمار يستعمل حقيقة في الإيجاب وفي الندب على الصحيح، آمار ها يستعمل في الإيجاب والندب حقيقة على الصحيح، وقيل آمار يستعمل حقيقة في الإيجاب مجاز في الندب وليس بصحيح. ومن هنا نقول إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حينئذ لابد من قرينة تعين، وإلا حملناه على الندب، صحيح أو لا؟ لأنه لفظ مشترك، إذا قيل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حينئذ نقول أمر ليست حقيقة في الإجابة فحسب، وإنما هو لفظ مشترك، وإذا كان كذلك حينئذ إذا جاءت هذه الصيغة أمر فلابد من قرينة تبين، فإن لم توجد قرينة حملناه على الأقل وهو الندب، نقول أمر يدل على الندب إلا إذا دلت قرينة، هذا الذي ينبني على هذا الخلاف. ومن قال بأنه مجاز في الندب حينئذ جاء أمر يحمل على الإجاب ولا يحتاج إلى قرينة، وينبني عليه أحكام كثيرة هذه، والصحيح ما ذكرناه. ولذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل استعمل في معنييه، قلنا هذا لفظ مشترك، استعمل في معنييه لأنه علق به العدل وكله واجب، وعلق به الإحسان وبعضه واجب وبعضه مستحب، وعلق به إيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى وبعضه واجب وبعضه مستحب. إذن يأمر بالعدل كله وبالإحسان كله ومنه واجب ومستحب، وإيتاء ذي القربى كله ومنه واجب ومستحب، صار اللفظ مستعملا في معنيه. إذا من ترك المأمور، المراد به هنا المأمور الواجب، لأنه عبر بما، ما القرينة هنا؟ لابد من قرينة، قرينة هنا لم يبرأ إلا بفعله، وما هو المأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله؟ هو الواجب، هو الواجب. من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، يعني لابد من أن يأتي به، لأن المأمور افعل ونحوه تقتضي إيجاد الفعل، صلي مدلول صلي إيجاد حقيقة الصلاة، إذن مقتضى صيغة افعل إيجاد مدلوله وهو الصلاة، إذن صار إيجاد الفعل مقصودا. حينئذ إذا أمر بفعل فلم يفعله لم تبرأ ذمته إلا بفعله، إذا أمر بفعل واجب ولم يفعله حينئذ نقول لم تبرأ ذمته إلا بفعله، فالذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يفعله، حتى يفعله يقيد، لابد من قيد، وهو ما لم يكن الواجب مؤقتا. كيف مؤقت؟ يعني له ابتداء وله انتهاء، فإن كان الواجب مؤقتا له ابتداء وانتهاء فأخرجه عن وقته المحدد له شرعا، حينئذ لا يطالب بإيجاده وإنما يأثم فحسب، يأثم فحسب، لأنه إذا لم يكن، وعليه نقول الواجب نوعان، واجب مؤقت وواجب غير مؤقت، إذا ترك الواجب المؤقت حتى خرج وقته حينئذ يترتب عليه أمران، الأول الإثم والثاني عدم الإتيان به، وهذا عقوبة له. أما الواجب غير المؤقت حينئذ نقول إذا أخره عن وقته، بمعنى أن الأصل في فعل أنه للفور، هذا الأصل فيه، فإن أخره أثم، أخره أثم، ثم لا بد من الإتيان بالفعل، لا بد من الإتيان بالفعل سمى قضاء أو غيره. وأما المأمور المؤقت هذا لا يحل أن يأتي به بعد خروج وقت، كالصلاة إذا خرج وقتها ولم يصلي لغير عذر حينئذ لا يصلي، إذا خرج الوقت ولم يصلي فلا يصلي، إلا اللهم إذا كان ثم عذر شرعي حينئذ لا تبرأ الذمة إلا بفعله، ويمكن أن يجعل هذا داخلا في من كان معذورا. قال رحمه الله تعالى: من ترك المأمور لم تبرأ إلا، لم يبرأ إلا بفعله، لأن المأمور لا تحصل الفائدة إلا بوجوده ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، فإذا لم يوجد لم تبرأ الذمة. قال رحمه الله تعالى: ومن فعل المحظور المنهي عنه يعني المحرم، فإما أن يكون متعمدا وإما أن يكون معذورا، إن كان متعمدا حينئذ يأثم لابد من الإثم، وإن كان معذورا بجهل أو نسيان لا إثم، يسقط عنه الإثم، وكذلك المأمور به إذا تركه لعذر حينئذ لا يأثم، وإنما يأتي به إذا لم يكن، إنما يأتي به مطلقا سواء كان مؤقتا أو لا، هذا إذا كان معذورا، واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى: ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء، وهو معذور لا يلزمه شيء، وهذا يقيد، معذور عند من؟ في حقوق من؟ في حقوق الله عز وجل، وأما في حقوق الآدميين فلا بد منهم، فلو اعتدى وقتل حينئذ لا بد من الضمان، فلو اعتدى وأحرق مالا لا بد من الضمان. قال هنا: فهو معذور لا يلزمه شيء، يريد أن يبين بهذه القاعدة أن هناك فرقا أو فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور، فرق بين من ترك المأمور وفعل المحظور، بينهما فرق، فترك المأمور لمن تركه بعذر لا يأثم، إذا تركه بعذر لا يأثم، كمن نام عن صلاة حتى خرج وقتها حينئذ نقول لا لا يأثم، لكنه لا يبرأ حتى يأتي بالمأمور. من نام عن صلاة أو نسيها ها فليصلها، جاء أمر جديد. ولذلك نقول إذا ترك المأمور حتى خرج المؤقت حتى خرج وقته حينئذ لا يشرع له القضاء، لأن الصحيح عند الأصوليين أن القضاء لا يشرع إلا بأمر جديد، وأما الأمر السابق فلا يدل إلا على الأداء فحسب، لأن القضاء حكم آخر، حكم شرعي آخر، والأداء حكم شرعي أول. حينئذ إذا جاء الأمر ولم يأتي دليل يدل على جواز إخراجه عن وقته أو قضائه بعد خروج وقته حينئذ نقول الأصل عدم المشروعية. فلو صلى بعد خروج الوقت وقد تركها عامدا متعمدا لا لعذر شرعي فصلاة باطل لا تصح لا تنعقد أصلا. وكذلك لو أفطر يوما من رمضان أو أكثر ولم يكن ثم عذر شرعي حينئذ لو صام ألف يوم لا يقضي ذلك اليوم، بل ولا ينعقد ولا ينعقد. إذن يريد أن يفرق يبين بهذه القاعدة أن هناك فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور، فترك المأمور لمن تركه بعذر لا يأثم لكنه لا يبرأ حتى يأتي بالمأمور، وأما فعل المحظور فإن فعله وهو معذور لا يلزم به شيء، لا إثم ولا غيره عند بعضهم ولا غيره عند بعضهم. لكن إذا كان ثم شيء يتعلق به كفارك كالحج مثلا حينئذ لابد من الكفارة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع صوره إلا ما يتعلق بضمان المتلفات فإنه من خطاب الوضع، يعني هذه المسألة لا تعارض الضمان، هذه القاعدة لا تعارض الضمان. إذا قيل لا يأثم لا يلزم منه ألا يجب الضمان كذلك، لأن رفع الإثم هذا متعلق بخطاب التكليف، والضمان إيجابه متعلق به ها بالخطاب الوضعي، إذن لا يلزم من عدم الإثم عدم الضمان كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فمن ذلك الأمثلة: من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة، فعليه الإعادة، هذا إن كان في الوقت، إن كان في الوقت مع الإثم إن تعمد وإلا فلا، عليه الإعادة. من صلى وهو محدث إن كان يعلم لم تنعقد صلاته كذلك، وهل يكفر أم لا خلاف، والجمهور على عدم كفره، جمهور على عدم كفره، لأنه عد عند بعض أهل العلم كالأحناف أنه مستهزئ، والمستهزئ بالصلاة بشرع كوجوب الصلوات ونحوها يعتبر استهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين يعتبر من المكفرات نواقض الإسلام، والجمهور على أنه لا لا يكفر. الشاهد أنه لو صلى وهو محدث إن كان عالما فالإثم وقيل بكفره، وإن كان جاهلا أو ناسيا حينئذ لا إثم، لكن إن تذكر أو علم حينئذ يجب عليه الإعادة. أو صلى تارك لركن إن كان عمدا فهو كترك الصلاة، كترك الصلاة، إن كان جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، هل يأثم؟ لا. أو شرط من شروط الصلاة كالقبلة مثلا أو ستر العورة لجهل أو نسيان حينئذ نقول عليه الإعادة، عليه الإعادة، فعليه الإعادة ولو لا أحد يسأل وقت الدرس يا أخوان، ولو أنه جاهل أو ناسي، ولو أنه جاهل أو ناسي حينئذ عليه الإعادة مطلقا. وأما الإثم فهو الذي يترتب على العمد وغيره، لأنه إما يكون عامدا أو لا، إن تعمد جاء الإثم وإلا فلا، وأما الإعادة فهي لازمة، فهي لازمة. ومن نسي النجاسة، هذا فعل ماذا؟ مثال لفعل المحظور، لأن اجتناب النجاسة واجب والتلبس بالنجاسة حرام، إذن فعل محظورا. ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، فلا إعادة، لا يأثم ولا يعيد. لماذا؟ لماذا فرقنا؟ لأن الأول الذي هو الحدث لأنه تارك للطهارة، طهارة إيجاد، فعل لابد من إيجاد حقيقته، والركن والشرط لابد من إيجاد حقيقته، فهو من قبيل فعل المأمورات، حينئذ لابد عليه من الإعادة. وأما اجتناب النجاسة فهو ترك النجاسة، لأن الشارع إنما أراد الكف، فإذا نسي حينئذ يعفى عنه. وهل يطالب بالإعادة أو لا؟ الجواب لا، على خلاف في هذه المسألة، لكن الصحيح أنه لا يطالب به بالإعادة. قال: لأن الأول من ترك المأمور، والثاني من فعل المحظور، وفي النوعين يستويان في عدم الإثم إن لم يكن متعمدا، يستويان في عدم الإثم إن لم يكن متعمدا. وجاء دليل خاص بذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعلاه، فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا؟ قالوا: أيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. هل استأنف الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يعد الصلاة، وكذلك خلعهما وأزال النجاسة مباشرة واستمر في صلاته، ودل على أن اجتناب النجاسة إذا لم يمتثل نسيانا أو جهلا حينئذ لا ينقض الصلاة من أصلها. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، لأنه ترك واجبا مأمورا به، لا بد أن ينوي، فإذا إنما الأعمال بالنيات، لا صيام لمن لم يبيت النية، حينئذ إذا لم يبيت النية في الصيام الواجب نقول هذا لا يصح صومه، لأنه ترك ركنا من أركان صحة الصوم، إذ الأعمال كلها موقوفة صحة وبطلانا على النية، أعمال التي تشترط فيها النية لم يصح صومهم. ومن فعل مفطرا، أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا على الصحيح، أو جاهلا لا يدري أن هذا الجماع مثلا مفطر، أو السمنة ولا يدري أنه مفطر، حينئذ نقول صح صومه. لماذا؟ أولا للنص، جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، إذن جاء النص. كذلك القاعدة أنه من قبيل فعل المنهيات، لأنه منهي عن الأكل وقت صومه، ومنهي عن الشرب وقت صومه، ومنهي عن الشهوة وقت صومه، حينئذ إذا ارتكب شيئا من المنهيات حينئذ نقول إن كان جهلا أو نسيانا فلا أثر له في صومه، وأما إن تعمد فقد أفطر. ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فلا يأثم، لكن قال: فعليه دم. لزوم الدم في خلاف بين أهل العلم، لكن هنا نقول من نسي أو جهل شيئا من واجبات الحج حينئذ يأثم، لا يأثم، ترك واجبا ولكن له جبر وهو الدم على خلاف فيه. ومن غطى رأسه وهو رجل محرم احترازا عن المرأة، أو لبس المخيط، أو تطيب المحرم، أو قلم أظفاره، أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف. القاعدة أن من ترك فعل المأمور، ونقيد هذا المأمور بأنه غير مؤقت، فإن تركه عمدا في المأمور المؤقت لا يفعله، ولا نقول بأن الذمة لم تبرأ إلا بفعله، والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، حينئذ لابد من أمر جديد يدل على إيقاع العبادة مرة أخرى، لأن الله تعالى إنما حدد الوقت للصلاة أو غيرها لحكمة يعلمها هو جل وعلا، وليس عندنا هذه العلة، لأنه يكون من باب القياس. إذا حدد الله عز وجل من الساعة 12 مثلا إلى الساعة 3 وقت الظهر، حينئذ إيقاع الصلاة بعد الساعة 3 كإيقاعها قبل 12، لا فرق بينهما. وإنما جاء النص في من أوقع الصلاة خارج وقتها وكان ثم عذر فقط، من نام أو نسي. وأما الدلالة بأن هذا النص يدل على أن المتعمد من باب أولى، هذا غلط، ليس بالصحيح، هذا كما يقول ابن حزم من أفسد أنواع القياس، إذ قيس فيه معذور شرعا وهو النائم والناسي على الفاسق، أو قيس العكس، قيس الفاسق على الناسي الذي هو معذور، لأنه ماذا فعل؟ قاس المتعمد، هذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، ما حكمه في الشرع؟ قطعا أنه فاعل الكبيرة وأنه فاسق، والصحيح أنه يكفر، لكن على هذا القول بأنه فاسق حينئذ قيس هذا النوع على من نسي أو نام. كيف هذا؟ لا يصح القياس هذا، هذا قياس فاسد. إذن نقول إخراج الصلاة عن وقتها عمدا كفعل الصلاة قبل وقتها، ومن صام بعد رمضان عمدا دون عذر شرعي كمن صام في شعبان، شعبان الذي قبل رمضان، حينئذ نقول هذا يدل على أن الشرع إنما قيد هذه المأمورات بهذا الوقت ابتداء وانتهاء لحكمة يعلمها هو. فإذا جوزنا إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها فقد قسنا الزمن الذي بعد خروج الوقت على الزمن الذي عينه الشارع، وهذا مما لا يجوز فيه القياس لأن العلة غير معلومة، وهذا مقام التعبد، كمن يقيس غير عرفة على عرفة، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، مثله من يقيس غير منى على منى أو لا، حكم واحد، لأن العلة غير مدركة، علة هنا غير معقولة، أمر تعبدي، حينئذ نقول لا يصح أن يقال بأن من فعل الصلاة بعد وقتها صلاته صحيحة إلا إذا كان معذورا. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل القاعدة، وهو استدلال واضح بين لا ينكره إلا مكابر أو مجتهد، فلا نتعدى. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله تعالى كتب عليكم الصيام، مع قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، إذن الأدلة هذه تدل على الأداء ولا تدل على القضاء، فلما أفطرت لعذر في رمضان احتاجت إلى دليل آخر فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولم تنظر إلى الأدلة السابقة بأنها دلت على الأداء والقضاء معا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الأدلة الدالة على الأمر بالصلاة. إذن الأدلة الدالة على الأداء لا تدل على القضاء، وإنما نحتاج إلى دليل آخر، قول أقيم الصلاة يدل على إيقاع الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا لها، وإيقاع الصلاة بعد خروج وقتها هذا قضاء يحتاج إلى دليل آخر، والأدلة السابقة لا تدل، ولذلك قالت ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود قوله أقيم الصلاة وأقيم الصلاة إلى آخره. إذا من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. قاعدة 28، يقوم البدل مقام المبدل، يعني منه إذا تعذر المبدل منه، هذه ربما يكون بضابط ويدخل تحته قليل من الصور والمسائل، فهي قاعدة صغرى وضابط. يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه، يستفاد منه أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وهذه الآية أو هذه القاعدة أصلها التيمم مع الطهارة المائية، تيمم مع الطهارة المائية، ولذلك أورد عليها الدليل فقال قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ثم بين صفة التيمم، فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء أو لا، لأنه قال ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا، الغسل في الشرع يطلق دون قيد، بمعنى أنه قد يقال غسل فاغسلوا ولا يذكر الماء، ولا يذكر الماء، فحينئذ نقول لم يذكر الماء لأن الغسل داخل في مفهومه الماء، وخاصة إذا قامت القرينة على ذلك، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال بالماء، لماذا ما قال بالماء؟ لأنه معلوم أن الغسل لا يكون إلا إلا بالماء، وهذا في الشرع، هذا في الشرع، إلا إذا دلت قرينة تدل على أن الغسل قد لا يكون بالماء، لأن الغسل لابد من الجريان، جريان الماء أو الدلك والعصر ونحو ذلك إذا كان في الثياب. وأما المسح فهل يسمى غسلا أم لا؟ قد يسمى في لسان العرب غسلا، كذلك يسمى غسلا، ولذلك يقال تمسحت للصلاة أي توضعت، هكذا جاء في لسان العرب، تمسحت للصلاة أي توضعت. وهذا يفيدنا أن قوله تعالى في نفس الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة الخفض أنه ليس من قبيل الجر بالمجاورة، لأن المجاورة هذا ضعيف لا يعول عليه، وإن ذهب إليه بعض كبار أهل العلم لكنه ضعيف، فإنما الجر إما أن يكون بالمضاف أو بحرف الجر فقط، وأما ما عداه فالتوهم والمجاورة هذه كلها ضعيفة، أو الإضافة فهي ضعيفة لا يعول عليها. حينئذ وأرجلكم نقول هذا ما العامل فيه؟ ها العامل فيه هو العامل في رؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم، واضح إعرابه، الباء حرف جر، رؤوسكم مجرور بالباء، وأرجلكم اللي هو حرف عطف، أرجلي هذا بالخفض معطوف على رؤوسي، والمعطوف على المجرور مجرور لا إشكال فيه، والعامل هو الباء حرف الجر. كيف نفسر الآية؟ نقول وامسحوا حينئذ نحمله على معنييه، لأنه لفظ مشترك يطلق ويراد، يطلق المسح ويراد به الغسل، ويطلق المسح ويراد به المسح الذي يكون إصابة الماء فقط دون جريان الماء. حينئذ وامسحوا بنوعيه برؤوسكم على المعنى المسح الذي ليس بغسل، وأرجلكم على معنى الغسل الذي ليس بمسح، وهذا لا إشكال فيه لسان العرب. قال هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأقام التيمم يعني الرب جل وعلا عند تعذر طهارة الماء، فلا يجتمع، قال فلم تجدوا ماء يعني عدم الماء حقيقة وحكما فتيمموا، أمرهم بالتيمم عند عدم وجود الماء حقيقة وحكما، فتقوم طهارة، نعم فتقوم مقام، فتقوم ما هو ولا يقوم، ها فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء، فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فيقوم مقام طهارة الماء في كل شيء، يعني كل ما رتب على الوضوء من أحكام رتب على التيمم ولا خلاف بينهما، إلا في حال واحدة وهي أنه إذا وجد الماء وجب أن يمسه بشرته فقط، أن يمسه بشرته، وما عداه حينئذ نقول كما أنه يجوز أن يتوضأ قبل دخول الوقت جاز أن يتيمم قبل دخول الوقت، كما أنه يصلي بالوضوء فرضين وخمسا وعشرا دون ناقض كذلك إذا تيمم جاز أن إلى آخره، كل ما ثبت أنه مبطل للوضوء فهو مبطل للتيمم، لأن الله عز وجل جعله بدلا له من كل وجه، من كل وجه. وعليه ينبني المسألة الخلافية الكبرى، هل التيمم رفع للحدث أم لا؟ قالوا ما دام أن الرب جل وعلا جعله مقام الماء من كل وجه وأطلق، فكما أن الوضوء يرفع الحدث وكذلك الغسل، حينئذ ما قام مقامه يرفع الحدث الأصغر وهو الأكبر، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يرفع الحدث. وهنا القاعدة مقيدة ليست مطلقة، يقوم البدل مقام المبدل منه فيما جاء الشرع بأنه مسكوت عنه حينئذ يلحق به، أو نص الشارع على أنه يقوم مقامه، وأما إذا ورد الشرع بالتنصيص حينئذ نقول لا يقوم مقامه، ودلت النصوص على أن الحدث، على أن التيمم لا يرفع الحدث. ولذلك جاء في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه وهو جنب متيمم، لما شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنب، فسماه جنبا مع كونه متيمما، حينئذ يكون هذا النص دالا على ماذا؟ على أن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع. يدل على ذلك كذلك ما جاء في أحاديث الصعيد الطيب وضوء المسلم أو وضوء المسلم، أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. إذن الصحيح مسألة طويلة، صحيح أنه لا يرفع الحدث. ومنها أي من هذه المسائل التي يقوم البدل مقام المبدل منه إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل، هذا واضح مبين لا يحتاج، هذا مرد إلى العرف أصلا. إذا اشترى أضحية ثم أكلها مثلا، قلنا بأنه يجوز أن يأكلها، أو مرضت فأخذ واحدة أخرى، حينئذ قامت الثانية مقام الأولى لأنه أعرض عن الأولى وجعل النية صارفة إلى الثانية. كذلك الهدي لو ولو ساقه معه فمرض، حينئذ أخذ بدله عرفا أنه الثاني يقوم مقام الأولى لا يحتاج إلى نص. أو الوقف بغيره كأن يكون أوقف شيئا على شيء ثم تلف، أو أنه زال الموقف عليه حينئذ يصرف إلى غيره، كما لو قيل هذا الوقف المال يدر على هذا المسجد، حينئذ المسجد هدم يصرف هذا الوقف لمسجد آخر، هذا لا يحتاج إلى نصوص. قام هذا أي البدل مقام الأصلي، إذن يقوم البدل مقام المبدل منه كالوضوء والغسل إذا تعذر المبدل منه، فهما سواء إلا إذا دل النص على التفرقة بينهما. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من العقول. وهذه يجب، هل الوجوب شرعي هنا؟ نقول نعم، الوجوب شرعي ولغوي وعرفي، الوجوب هنا شرعي ولغوي وعرفي، بمعنى أن الكلام لا يؤخذ بعضه ويترك الآخر، ها؟ لا يؤخذ بعضه ويترك الآخر، وإنما إذا كان ثم كلام مرتبط بعضه ببعض فلا بد أن يؤخذ جملة، هذا المراد، وهذا معلوم من لسان العرب وكذلك الشرع وكذلك العرف، أن لا يأخذ كلمة ويترك الآخر. أعطي هذا المال طلاب العلم إلا زيدا، قال أعطي طلاب العلم وسكت عن إلا زيدا، ها ما يصح هذا، هذا لا يصح. قال رحمه الله تعالى: يجب إذن شرعا ولغة وعرفا. والدليل الشرعي هنا كيف نجيبه؟ بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يمكن فهمه إلا بلغة العرب، وتعين أن لغة العرب لا يؤخذ الكلام بعضه ويترك الآخر، بل الكلام متصل بعضه ببعض، حينئذ يجب أن تؤخذ الصفة مع موصوفها، والمستثنى مع المستثنى منه، وكذلك البدل مع المبدل منه، والمؤكد مع توكيده، وهكذا لابد أن يؤخذ مرة واحدة. وأما تفصيله وأخذ ما يروق ودفع ما لا يروق هذا من فعل أهل الزيغ. أو شرط، قال من وصف سواء تقدم أو تأخر، أو شرط سواء تقدم أو تأخر لا يضر، أو استثناء أو غيرها، يعني غير هذه القيود اللفظية أو المعنوية من بدل أو توكيد أو قرينة أو سياق أو كلام سابق ولاحق ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العربي، يعني أن اللفظ يفهم بما معه من سياق وسباق، فاللفظ العام الموصوف يقيد بهذا الوصف، وهذا من مباحث المطلق عند الأصوليين. قال: معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس. لا شك في هذا، أن العرف عند الناس إذا أطلق مطلقا أخذ بإطلاقه، وإذا قيده حينئذ لابد من أخذه بقيده. أعطي الرجال الفقراء، أعطي الرجال ومشى، قل لا، لابد من أخذ كلمة الفقراء، إذ لا يفهم الموصوف مع إلا مع صفته، ما دام أنه وصف في كلامه فلابد من اعتباره. ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه تعليل، لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام، إذ لو قال له اشتري لي شاة حلوبا فذهب فاشترى شاة، صار نزاع، صار بينهما نزاع، قال له اشتري شاة حلوبا فاشترى شاة، ولم يتكن لماذا؟ أخذ الموصوف دون صفته فقد أخطأ في الحكم. أو قال له أريد زوجة دينة فأخذ زوجة وترك الوصف، هذه مصيبة حينئذ تكون، حينئذ نقول هذا أخذ الموصوف دون صفته. قال رحمه الله تعالى: وهذا مضطرد، يعني هذه التقييدات لا اعتبار ولا معنى، وهو مضطرد لا يتخلف في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين، لأن كلام الله تعالى محمول على كلام أهل اللغة، إذ هو هو، يعني من حيث المدلول، فما كان سائغا في لغة العرب فهو سائغ في كلام الله، إلا إذا كان نادرا أو وحشيا من الألفاظ أو نحو ذلك مما نص عليه النحاة أو الصرفيون أو البيانيون، حينئذ يجتنب. وأما ما شاع في لسان العرب حينئذ نقول شائع في القرآن. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة، كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. فالمطلق يبقى على إطلاقه، والمقيد كذلك يعمل به بالقيد ما لم يخالف الشرع، كما لو أوصى لوارث قل لوارث هذا متعلق بقوله أوصى، حينئذ لا يعتبر هذا القيد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، ألفاظ المتعاقدين. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، يعني كما أنه يتعامل مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار كلام أوله وآخره، والموصوف مع صفته والمستثنى مع المستثنى منه إلى آخره، كذلك ما يتعلق بالحكم على أحوال الناس. فكل كلام يتكلم به الناس فيما بينهم من العقود والطلاق والنكاح حينئذ لابد تكون الشروط معتبرة، إذ لو ألغيت هذه الأوصاف هذه الاستثناءات لوقع فساد عريض. قال: نعم، من ألفاظ المتعاقدين، من ألفاظ المتعاقدين، فنكاح دون شرط أو قيد هذا نكاح مطلق، ونكاح فيه شرط وقيد هذا نكاح مقيد، فرق بينهما. وصفة العقود بعض العقود مطلقة وبعضها مقيد بشروط، ومن شروط الموقفين والموصين، ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين. قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، إذن أنت طالق إن، لابد من اعتبار الشرط، فلو ألغي الشرط لوقع فساد، أنت طالق طلق زوجته. والمعتقين كذلك تعتيق إذا حصلت كذا. ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، كما لو اعترف بدين مؤجل إلى سنة وصاحبه طالبه قبل السنة، حينئذ نقول هذا مقيد ولا يكون إلا في وقته. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية كما مر، فكذلك نعتبر القرائن يعني السياق والسباق، قرينة سواء كانت حالية يعني الأسباب المهيجة للقول أو غير ذلك. فالقرائن تطلق المقيد وتقيد المطلق. مثاله: رجل حلف ألا تدخل زوجته بيت فلان، في ظاهر اللفظ أنه أطلق، لكن بحاله والسبب الذي هيجه في هذا الكلام قد يكون مقيدا، حينئذ قد يكون حصل منكر ما، أو والله ما تدخل بيت زيد، حينئذ يكون المنع هنا من جهة ماذا؟ من جهة وجود المنكر. فأما إذا لم يوجد حينئذ يبقى الأصل على إطلاقه، حينئذ يقيد هذا اللفظ أو هذا التعبير أنت طالق دخلت بيت زيد أو والله لا تدخلين بيت زيد، يقيد بماذا؟ بما إذا كان ثم منكر، وما عدا حينئذ نبقى على إطلاقه. والذي قيد هنا قرينة وهي خارجة عن اللفظ وهو السبب المهيج له. ومقتضى الأحوال أي العادات ونحوها، كما لو قال اشتري شاة فذهب وجاء بشاة هزيلة لا لحم فيها عرجاء ونحو ذلك، وهذا لا يصدق عليها في العرف أنها شاة، حينئذ يكون في خلل. وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة كالطلاق مثلا تهديدا، والغايات المقصودة، حينئذ ننظر إلى المعنى. فكما يكون القيد لفظيا كذلك يكون القيد معنويا، وهو النظر في العادة يعني في العرف فيقيد به اللفظ، أو النظر في السبب المهيج للمتكلم كمن طلق زوجته تهديدا لم يرد الطلاق، حينئذ لا يقع الطلاق يعتبر يمينا ويكفر كفارة يمين. نقول السبب الذي حملنا هذا اللفظ على قيده هو الذي هيجه ونظر فيه. والأمثلة كثيرة وإنما تذكر في باب المطلق والمقيد عند الأصوليين. قاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. وهذه قاعدة صغرى وهي ضابط، يعني ضابط من ضوابط الشركات، ضابط من ضوابط الشركات. الشركاء في الأملاك من مسائل النزاع التي تقع بين الشركاء الزيادة والنقصان في الشركة، زيادة والنقصان، يعني أرباح زيادة المراد بها الأرباح كيف تقسم، كذلك النقصان خلل كيف يكون الضمان على الجميع، حينئذ يحصل نزاع بينهم في الزيادة والنقصان، كيف تقسم هذه الزيادة إذا ظهرت، وكيف كذلك يكون إذا حصل نقص. فبين المصنف بهذه القاعدة أنهم يشتركون في الزيادة ويشتركون في النقص، يعني لا يشتركون في الأرباح فحسب ويتحمل الضمان في النقص واحد منهم، لا، كما أن الشركة تكون في الأرباح كذلك تكون في الخسائر، لكن كيف توزع الأرباح وكيف توزع الخسائر، وأن هذا الاشتراك على نوعين. فبين مصنف بهذه القاعدة أنهم يشتركون في الزيادة ويشتركون في النقص، وأن هذا الاشتراك على نوعين: الأول إما أن يكون لكل واحد منهما مقدار معلوم، يعني في الشركة زيد وعمر شركاء أحدهما بالنصف والآخر بالنصف، أحدهما بالثلثين والآخر بالثلث، أو ثلاثة أشخاص كل واحد منهما منهم بالثلث، حينئذ نقول هؤلاء شركاء وأقساطهم معلومة، أقساطهم معلومة، حينئذ توزع الأرباح على قدر شركتهم ويتحملون من الخسارة بقدر شركتهم. الأول إما أن يكون لكل واحد منهما مقدار معلوم، فيكون أمر الشراكة بحسب هذا المقدار في الزيادة والنقص، مثاله في شركة الأبدان إذا اشتركوا كل يعمل ببدنه وكل واحد بحسب عمله، فمن عمل أكثر فله نصيب أكثر ومن عمل أقل فله نصيب أقل، أو كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما اتفق عليه كالنصف أو الثلث، فلكل واحد النصف في الزيادة الربح وعلى كل واحد النصف في النقص الخسارة، هذا إذا علم أمر الشراكة بينهما. وأما مع الجهل حينئذ يتساوون في الأرباح وفي الخسارة، الأرباح كم؟ 100,000، هما شخصان إذن بالنصف يتساوون، النقص كم؟ 100,000، إذن يتساوون. لماذا؟ لأنه ليس لكل واحد مقدار معلوم في الشركة، إذن الشركة على نوعين: إما أن تكون أرباح، إما أن تكون ماذا؟ لكل واحد منهم مقدار معلوم في الشركة، حينئذ لا إشكال في الأمر واضح، فبحسب مقداره يكون نصيبه زيادة ونقصا. وأما إذا لم يكن المقدار معلوما بل مجهولا، حينئذ نقول على بالتساوي، نقول به بالتساوي. الشركاء في الأملاك، الأملاك يشمل الأملاك الحرة وكذلك الأوقاف، يشتركون في زيادتها ونقصانها، فإذا حصل زيادة في هذا البستان فلأحدهم الثلث والآخر الثلثين مثلا، فلكل واحد الزيادة بحسب ملكه. قالوا يشتركون في التعمير اللازم، تعمير اللازم يقصد به التعمير الذي يكون عدم تعميره سببا للدمار، يعني إذا كان عندهم بيت يؤجر ولكل واحد منهم مقدار معلوم، هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له إلى آخره، حينئذ نقول التعمير اللازم أنه لو لم يعمر البيت بأن ينظر في جذوره لهدم، حينئذ نقول يجب على الجميع تعميره كل بحسب مقداره، فمن كان له الثلث حينئذ يدفع الثلث من أجل تعميره لئلا ينهدم، ومن كان له النصف حينئذ يدفع النصف، هكذا. إن كان مجهولا حينئذ يتساوون، كم يعمر؟ قال 50,000، إذن كل واحد عليه 25,000، هذا متى؟ في التعمير اللازم. ويشتركون في التعمير اللازم، يعني لا في التعمير الكامل، أما التحسينات فلا. والتعمير اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك، وأما إدخال التحسينات عليه فإنهم لا يشتركون إلا إذا رضوا جميعا، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، فمن له ثلثان فسيدفع الثلثين وهكذا بحسب ملكهم، هذا هو العدل. ومن امتنع حينئذ يجبر، إذا امتنع أحدهم يجبر، يعني إذا لم يصلح هذا البيت أو هذه المزرعة لانهدمت حينئذ، وتبرع واحد منهم حينئذ يلزم الثاني ويجبر بدفع ما يكون مقدارا لمقداره. قال: ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، يعني في الزيادة والنقصان. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا شيء كثير. فإذا احتاجت الدار أو البستان المشتركة بين اثنين فأكثر إلى تعمير وخشي من سقوط جذره مثلا وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك، ألزم بذلك، هل تحل النزاع أو لا؟ حل النزاع بين الشركاء، ألزم بذلك. فإن كان له مقدار معلوم ألزم بحسب نصيبه، وإلا فالمساواة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر. لو كان بيته سينهدم وهو ملكه وحده، انهدم أو لم ينهدم لا يعنينا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نزاع، مراد هنا وضع قاعدة لحل النزاع بين المتخاصمين، وأما هو فلا يلزمه شيء، لو تركه حينئذ لا إشكال فيه. لو كان وحده لم يجبر، لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء، يعني الشيء المنفرد لا يتعلق به حق غير، حينئذ لا تتعلق به الأحكام كما لو تعلقت به أحكام الغير. يعني الشراكة بين الناس لها وضع في الإسلام، لأن الأصل هو الاتفاق، إنما المؤمنون إخوة، ووحدته ماذا الأصل فيه؟ فكل شيء يسبب النزاع فلا بد من حل له في الشريعة، أما وحده فهذا وشأنه. قال رحمه الله تعالى: وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والآدميين ونفقاتهم على قدر أملاكهم، بمؤنة يعني بقيمة ونحو ذلك، بمؤنة المماليك، هذا إذا كانوا شركاء في بهائم، اشتركوا في بهائم أو اشتركوا في عبيد ونحو ذلك، حينئذ لابد من نفقة، كيف تعيش البهائم؟ لابد من أكل وشرب، حينئذ النفقة التي تدفع للبهائم أو للمماليك إن كانوا بمقادير معلومة فلكل واحد نصيبه، فالذي له نصيب الثلث حينئذ يدفع من هذه النفقة الثلث، والذي له نصيب الثلثين يدفع الثلثين، وهكذا، وإن لم يكن لهم مقدار معلوم حينئذ تساووا في المؤنة. قال: من البهائم والآدميين كالعبيد والإماء ونفقاتهم على قدر أملاكهم، وصاحب الثلثين عليه من النفقة ثلثان، وصاحب الربع الربع، هلم جراء. وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها أو عمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك كالأمثلة السابقة، أملاك الحرة والأوقاف، والأوقاف، لأن الوقف إذا أوقف على أناس مثلا وكلهم سكنوا الوقف، حينئذ نقول يجب عليهم تعمير الوقف، إذا كان عدم تعميره سيؤدي إلى سقوطه، فحينئذ هذا الحق ليس حق شراكة، وإنما هو حق ملك يتعلق به بالوقف. ولذلك عمم المصنف ورأى أن الشراكة هنا في نوعين: لا فرق بين الأملاك الحرة خاصة بالناس والأوقاف على أناس معينين، فيلزم الموقوف عليهم أن يقوموا بإصلاحه لأنه وقف عليهم ولا يشاركهم أحد فيه. وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة، جار وبجاره جار، كل منهما متجاوران، حينئذ إذا دعت الحاجة إلى بناء جدار مثلا ليسد من يتطلع عليه من جار ثالث، حينئذ إذا بنى أحدهما فيلزم الثاني أن يشارك في أجرة هذا الجدار. ولذلك قال: وكذلك يلزم الجار مباناة جاره، مباناة الجار هنا المراد بها قيمة الجدار مثلا، أن يتحمل نفقة بناء الجدار كما يتحمله الآخر، فإذا كان بينهما جدار فالواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا، لأن هذا مشترك، هذا مشترك. ولذلك قيده: إذا اشتركا في الحاجة، يعني لهما حاجة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل، يعني من كان قد بنى بيتا 10 أدوار ويطلع على من أسفله على دورين، يلزم الأعلى أن يبني سترة تمنعه من النظر إلى من دونه، لأن هذا حق له وهذا ضرر يجب إزالته، ولا يتحقق ذلك إلا ببناء سترة فتجب على هذا الشخص. ويلزم الأعلى منهم يعني من الجيران سترة يعني جدارا تمنعه، تمنع هذا الأعلى من مشارفة جاره الأسفل، لئلا يطلع على عوراته لأن الضرر مدفوع شرعا فيجب دفعه ببناء هذه السترة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها يعني بينهم شراكة في بهائم مثلا، فالزيادة إما أن تكون بالذات أو تكون في نوع آخر بالصفات أو في نوع ثالث يكون النماء متصل أو منفصل أو بنوع آخر يكون في المكسب. والأمثلة آتية: إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها يعني لو كان بينهما شاة مشتركة فولدت، أو كان بينهما نخل فأخرجت فسائل، لمن؟ ها، الشركاء مشتركون. إذا بينهما شاة مشتركة حينئذ نقول ولدت، الولد هذا لمن؟ لأي الشريكين؟ نقول الشراكة في الولد كالشراكة في أصله الذي هو الشاة، كم له؟ هذا له الثلث، هذا له الثلثان في الولد، إن لم يكن لهما مقدار معلوم فالنصف والنصف تساوون في النصف، هذا في الزيادة بذاتها. أو أوصافها بأن كان بينهما عبد أمي فتعلم الكتابة والقراءة، هذا ثمنه أكثر، العبد الأمي قد يسوى 100 ريال، والعبد الذي يكتب ويقرأ هذا أغلى قد يساوي 200، إذن فيه زيادة أو لا؟ فيه زيادة، حينئذ تكون على حسب أملاكهم إن كان المال إن كان النصيب معلوما كالثلث ونحوه أو بالتساوي. أو أوصافها أو نمائها المتصل كالسمن مثلا، شاة سمنت عندهم حينئذ هذا يختلف سعرها، أو المنفصل كالولد واللبن، أو مكاسبها أي المكسب كعبد بينهم يكتسب إما بعمله أو تجارته، يعني عندهم عبد مشترك، فإذا عمل العبد فاكتسب لمن؟ للشريكين على قدر ما عندهم من أسهم معلومة الثلث والثلثين أو بالتساوي، فالزيادة بينهم مشتركة كما أن النقص عليهم جميعا. قال: فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص بالنسبة إن علمت وإلا بالتساوي. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم، على قدر ديونهم، وهذا إذا لم يوجد المال بعينه، محجور عليه لفلس، ناس يطالبونه به أو أناس يطالبونه بديونهم وليس عنده شيء، أو عنده مال لا يفي، عنده مال لا يفي، هذا يريد 10، هذا يريد 30، وهذا يريد 50، وليس عنده إلا 10، يعطي من ويترك من. حينئذ قال: إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكيفية توزيع الموجود على قدر الديون؟ أن تنسب الموجود أو ينسب الموجود إلى الديون، ويعطى كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فإذا قدرنا أن على شخص 10,000 ريال مثلا، للأول منها 5,000، وللثاني 3، وللثالث منها 1,000 ريال، ولم نجد عنده إلا 5,000، فإننا ننسب 5 إلى 10، كم؟ النصف، ونعطي كل واحد النصف، يعني ننظر في أعلى مقدار فننسبه إلى ما عند هذا المحجور عليه، فإن كان النصف فنعطي كل واحد نصف ما له، هذا له 2,000 نعطيه 1,000، هذا له 3 نعطيه 1,500، وهذا له 10 نعطيه 5، وإن كانت النسبة الثلث فنعطي كل واحد الثلث من هذا المال. هذا متى؟ إذا لم تكن العين موجودة، أما إذا كانت موجودة فهو حق بها، يعني أخذ مني قماشا من أجل أن أفصله، هو تاجر، فجئت بعدما حجر عليه وجدت الثياب عنده قماش كما هو لم يصنع، حينئذ أنا أحق به والباقون ليس لهم شيء. هذا متى؟ إذا وجدت العين بذاتها لم يتصرف فيها، أما إذا قطعها وفصل ثيابا لا، خرجت، حينئذ تقدر. وهذا إذا لم يوجد المال بعينه، وإلا فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. والحديث الصحيحين: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وإن لم يجده بعينه فهو أسوة الغرماء، بعينه ولو كان موجودا بذاته بأصله لكنه تصرف فيه، لما جاء عند مالك وأحمد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من وجد ماله بعينه فهو أحق به، فإن لم يجده فهو أسوة الغرماء، يعني هو واحد منهم. إذن ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر دونهم. وكذلك العول في الفرائض، عول هذا ماذا؟ مبحث من مباحث الفرائض، أو كثرة أصحاب الفروض ونقص المال، فيدخل النقص على الجميع، تنقص به الفروض كلها كل بحسبه، وتفصيله في موضعه. والرد كذلك مال زائد بعد القسمة على الورثة، تزيد به الفروض كلها. وإذا علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك. إذن هذه أمثلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا علم مقدار مال كل من المشتركين فذاك، يعني كم له نصيب من الشراكة؟ نصف، حينئذ لا إشكال فيه، فالزيادة والنقص ترجع عليه بالنصف، وإن كان ثلثا أو ثلثين الزيادة والنقص ترجع عليه بالثلث الثلثين، لا إشكال فيه. وكذلك في التعمير، وكذلك في النفقة على البهائم والمماليك ونحوها، ترجع عليه الزيادة والنقصان النفقة بحسب مقدار ما ساهم به. وإلا يعني وإلا يكون له معلوم مقدر فإنه يحكم بينهم بالتساوي، يعني بالنصف. إن كانوا اثنين حينئذ كل واحد منهما يتحمل النصف، إن كانوا ثلاثة حينئذ توزع عليهم أثلاثة. إذن هذه القاعدة مفيدة، شركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون كذلك في التعمير اللازم الذي لا بد منه، وإلا لفات ما اشتركوا فيه. وأما التعمير الذي يكون من باب الكماليات فلا، إلا إذا تراضوا، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.